لبيك اللهم لبيك، لبيك على عرف لبيك إن الحمد. أنا أحبك يا رب لأنك أتيت بكلها بغير ترحم، أتيت بكلها بغير ترحم. لبيك اللهم لبيك، المطلوب منك أن لا تضيع فرصة. لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك والرغباء إليك والنعم لبيك، لبيك ربنا وسعديك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. يا معاشر الحجاج، طبتم وطيب الله عملكم وتقبل الله منكم حجكم. يا أسعد من على وجه الأرض الآن، يا أطوى من على وجه الأرض الآن، يا أبيض من على وجه الأرض الآن، يا أيها السعداء، يا أيها السعداء بالحج، يا أيها السعداء بعرفات، طبتم وطيب الله سعيكم وتقبل الله حجكم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقاء هذا اليوم الشريف عرفة. عرفة، وما أدراكم ما عرفة؟ عرفة، عرفة قيل معناها يعني عرف الحاج الله. عرفة، عرفت من؟ الله. عرفة، اليوم نعرف ربنا. طيلة أيام التمتع منذ أن أتى الله بك إلى الكعبة المشرفة واستمتعت بالبيت الحرام، وأنت تتلذذ بكل لحظة من لحظات الحج، تعرف الله. إن أول وأعظم وأشرف وألذ أجر ومكافأة وثواب يحصل عليه العبد أن يعرف الله. قال الله جل جلاله: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولهذا فإن الإنسان كلما عبد ربه عرف، كلما تقرب لربه عرف، كلما تصدق عرف، كلما صلى عرف. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلما عبدت ربك عرفت ماذا عرفت. دلنا يا أيها الحاج، يا أيها الأستاذ الكبير، يا خريج مدرسة الحج، علم الدنيا ماذا عرفت عن ربك. أنت الآن اسمك حاج، جئت اسمك محمدا، فترجع اسمك الحاج محمد. دكتوراه هي منصب، أنك رزقت الحج، إنك دخلت أكاديمية مدرسة عرفت. أخبرنا ماذا عرفت. عرفت الله غنيا كبيرا ملكا، كل هؤلاء يحبونه. إيهن يا ملك الله، أتوك الناس من كل فج عميق. ملك، وهذا شأنه وشأن خلقه، ملك ملكا، عرفت الله، عرفته سبحانه وتعالى كريما. يا ربي انا احبك يا ربي، انا احبك يا رب، لانك اتيت بكل هؤلاء ترحمهم. احبك يا رب لانك يسرت لكل هؤلاء ترحمهم. احبك يا رب لانك اتيت بهؤلاء من كل فرج عميق لتغفر لهم ولتردهم مأجورين غير مأجورين. احبك يا رب لانك كريم، لا حرج على فضلك، واسع، ايسر شيء ان تغفر الذنوب، ايسر شيء ان تقبل من العبد وان عليه تتوب. كريم، عرفته كريما. علم الدنيا ايها الحاج ماذا عرفت عن ربك. اخبر الدنيا، اخبر الدنيا بدروس هذه المدرسة. عرفت اننا امة واحدة. عرفات يقول للدنيا نحن امة واحدة، كل الذين يكفرون بعضهم هم الان على صعيد واحد، ينشدون نشيدا واحدا ويلبسون لباسا واحدا. عرفت الله ربا لكل هؤلاء، جعل امتنا امة واحدة، فكل آلام الأمة تجمعنا، كل المسلمين تجمعهم الآلام، كل الآلام التي على وجه الأرض آلامك يا مسلم، لأن الله جمعك اليوم في هذا الصعيد المبارك لتعلم أنك لست وحدك، وأن لك أخا أسودا، وأن لك أخا أبيضا، وأن لك أخا فقيرا، وأن لك إخوة في كل بقاع الدنيا. عرفت الله سبحانه وتعالى ودودا. شريعته أيسر شريعة، أكثر كلمة ينطق بها مفتن في الحج أن يقول لا بأس لا حرج. في كل شيء تجد تيسيرا من الله جل جلاله، وليس هذا مسوغا لاقتراف محرمات أو للتفلت من الشريعة، وإنما عرفت ربي، عرفته سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول لكلمة عرفة. من المعاني أيضا أن عرفة هو اليوم الذي يعترف فيه العبد لربه ويشهد له بالعرفان أنه سبحانه وتعالى، أنه جل جلاله عفا. لو استشعرتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله وكل ملكا بالحجيج يدفعهم من ظهورهم عشية عرفة، يضع الملك كفه في ظهر الحاج يدفعه وهو ينفر إلى مزدلفة، يدفعه من ظهره، يقول له استقبل عمرك، استقبل عمرك فقد غفر لك، استقبل عمرك فقد تقبلت حجك، استقبل عمرك فقد تقبلت دعائك. عرفة، العرفان، العرفان لله الكريم. لو ذقتم حلاوة قول الله جل جلاله للملائكة يوم عرفة ماذا أراد هؤلاء؟ لله المثل الأعلى. أرأيتم إلى غني يعرف قدر فدادينه ويعرف حجم أرضه، إذا به يدخل أرضه بعض الناس فيقول لهم تتوقعوا الأرض دي كم فدان؟ وهو يعلم حجمها. والكبرياء لله والمثل الأعلى لله. يقول الله للملائكة انظروا إلى عباد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء؟ والآن معك فرصة لتجيب أنت على هذا السؤال، ماذا أردت يا عبد الله؟ ماذا أراد هؤلاء؟ اللهم إنا نريد عفوك، اللهم إنا نريد مغفرتك، اللهم إنا نريد عتقك من النار يا رب، اللهم إنا نريد العتق من النار، اللهم إنا نريد أن نتغير، اللهم إنا نريد أن نتوب، اللهم إنا نريد أن نلتزم شرعك، اللهم إنا نريد أن نقيم الصلاة، اللهم إنا نريد أن تقيمنا على حدودك يا أرحم الراحمين. ماذا أراد هؤلاء؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ولمن يستغفرون لهم. تمشي من عرفة ومعك صكوك غفران، كل من يجي اسمه على لسانك مغفور له. يا يا يا يا الكرم يا الكرم، كل من يجري اسمه على لسان الحال يغفر الله له. أشهدكم أني قد غفرت لهم ولمن يستغفرون لهم. لهذا كان السلف يستخبرون الحجاج بالأحضان، وإذا لقوا الحاج قالوا له استغفر لنا يا حاج، استغفر لنا يا حاج، لكأنه تصحبه هذه الكرامة حتى بعد عودته. عرفة يوم العرفان لله جل جلاله، وهو يوم الميثاق. قال الله جل جلاله: واسمع وقلب في ذاكرتك هل تذكر شيئا من هذا الأمر. قال الله جل جلاله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. هل تدري يا أيها الحاج الكريم متى جرى ذلك ومع من؟ إن ذلك الميثاق جرى بينك أنت وبين ربك ومولاك. أين يا عرفة؟ بنعمان، في منطقة قريبة من عرفة اسمها نعمان، يعيش فيها أهل مكة الآن. نصر الله فيها كل ذرية آدم، نصر الله فيها كل ذرية آدم حتى أنا وأنت. ثم قال الله لنا جميعا: ألست بربكم؟ فقلنا أنا وأنت: بلى يا رب. ومن هذه اللحظة سجلت في قلبك كلمة اسمها الفطرة. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. ما الفطرة؟ عرفة. حوار وميثاق جرى في عرفة، في يوم عرفة أخذ الله عليك الميثاق، فكأنك جئت اليوم تخلصت من كل الملابس ومن كل ما لبسته بعد الولادة، وعدت كما كلفتوك مولودا تقول: يا رب ردني إلى الفطرة، وجزاء الحاج أن يكون كالمولود. المولود السعيد هو الحاج. لماذا ولادة جديدة؟ لماذا الحاج كالمولود؟ لأن الحاج يرجع إلى الفطرة التي أخذت عليه في عرفة، إلى الميثاق الأول. هنا عرفة الاستسلام لله، هنا عرفة لا بدل ولا فساتين ولا عمائم ولا رتب ولا شيء غير كفن. هنا عرفة الكل يقول لبيك اللهم لبيك. ارجع إلى هذه اللحظة، لحظة الولادة من غير ذنوب، لكي تولد اليوم في عرفة. عباد الله، إن اليوم تقوم دولة اسمها دولة الدعاء. اليوم دولة الدعاء، الكلمة اليوم للدعاء. دوما نعاني ممن يقلل من الدعاء ويقول دعاء الدعاء، وراكم شجر الدعاء، هي السماء بتقطر الذهب، إلى غيرها من الكلمات. واليوم الكلمة للدعاء، للدعاء وفقط. قال الله جل جلاله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اجمعوا الحوائج يا عباد الله، شددوا الطمع في الله، ربكم كريم واسع. يقول سبحانه في الحديث الإلهي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألة فأعطيته إياها، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. تمنى وعظم التمني وشدد التمني من أمر الدنيا والآخرة. تمنى اليوم تزوج البنات العوانس، اليوم يرزق العقيم، اليوم يرزق المحروم من الولد، اليوم يزوج الولد الذي تأخر زواجه، اليوم يقضي الله عن المدين. فقط أجري على لسانك الدعاء، كن كريما، كن كريما على كل معارفك. من يخطر ببالك فافسح له على لسانك من الدعاء وأكثر. لما علم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل دعاء المسلم مستجاب، أن كل دعاء المسلم مستجاب، قالوا: يا رسول الله، إذا نقصد، تدرون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ قالوا: يا رسول الله، إذا نقصد، بدأ من حكاية كده نقصد. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. تقصد إيه؟ ويطلع إيه الكثير اللي معاك ده؟ تطلع إيه أطماعك الكثيرة دي؟ تطلع إيه في ملكه وكرمه جل جلاله؟ الله أكثر. أطمع في ربك، ولكن لا تنسى الآخرة. كانوا إذا اجتمعوا في الجاهلية في يوم عرفات يقولون: اللهم إنا نسألك إبلا، اللهم إنا نسألك غنما، يا رب دنيا دنيا دنيا. فلما جاء حج الإسلام أنزل الله جل جلاله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أفضل الدعاء يوم عرفة. لم نجتمع اليوم إلا للدعاء. أدعو أدعو أدعو أدعو بكل الأدعية التي تستطيعها. إن كان معك الأدعية من القرآن والسنة، أو إن كان هاتفك تستطيع أن تنزل عليه الآن الأدعية من القرآن والسنة، أدعو بها كلها. ثم ما يتيسر من الدعاء لك على لسانك للأحباب والأقارب والجيران وزملاء العمل وزملاء المسجد وكل الناس. كن كريما، كن كريما، كن سفيرا للمسلمين الذين لم يحضروا إلى عرفة. ثم شدد طمعك أنت، وشدد رغبتك أنت في الله جل جلاله. لا تغادر هذا الموقف إلا مرحوما. يا عباد الله، إن حكيم بن حزام جمع يوم عرفة 100 عبد من عبيده. فلما كادت الشمس أن تغرب جمعهم جميعا، ثم نادى فيهم أمام الناس: أنتم أحرار لوجه الله. فضج الموقف وقالوا: اللهم هذا عبدك قد أعتق عبيدا، فاللهم إنا عبيدك فأعتق رقابنا. ضجوا يا عباد الله بطلب العتق من النار. فإن هذا اليوم يوم يدحر الله الشيطان الرجيم بعتقه جل جلاله لأهل الموقف ومباهاته سبحانه وطعالى لهم. أفضل الدعاء يوم عرفة. شدد الطمع، ولكن الطمع بعد الميثاق. يوم عرفة يوم الميثاق. عاهد ربك على توبة النصوح، عاهد ربك على توبة بغض البصر، عاهد ربك على توبة بترك أكل الحرام أو المال المشبوه، عاهد ربك على الانتظام في الصلوات في المسجد، الخمس فرائض، عاهد ربك على إخراج الزكاة والصدقات، عاهد ربك على حجاب النساء، عاهد ربك سبحانه وتعالى على ترك الغيبة. اليوم يوم الميثاق، لكي تستطيع أن تدعو. يوم عرفة يوم الميثاق ويوم الدعاء. كان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ينظر لصعيد عرفات والناس فيه، ثم قال لبعضهم، وهي أجمل كلمة نحفظها جميعا: من أسوأ أهل هذا الموقف حالا؟ الذي يظن أن الله لا يغفر له. أسوأ واحد في عرفة الذي يخطر بباله أن الله لا يغفر له. أقول لك، يغفر لك. إن استغفار أهل الجنة الذين هم أهل الجنة أنهم قالوا: ربنا، قل معي: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا، واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير، إنك يا مش الغفور الرحيم قدير قادر؟ ها سؤال جاو ربنا يقدر يغفر لك. طبعا على كل شيء قدير. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل من علم من علم مش من تاب مش من استغفر مش من صلى كذا وكذا من علم من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا أبالي. رفرف من الفرح يا حاج، رفرف من الفرح يا حاج، أنت تخوض في الرحمات خوضا. فقط المطلوب منك أن لا تضيع الفرصة. رحمة تنزل فلا تحولها لنقمة، رحمة تنزل فلا تضيعها بالغفلة. أنت مرحوم فلا تضيع الفرصة بسيئة، بذنب، بغيبة، بإطلاق بصر، بكذب، بدخان، بأكل حرام. لا تضيع الفرصة، أنت مرحوم فلا ترفض هذه النعمة، نعمة الرحمة، واغتنمها وحزها. أيها الأحباب، اليوم يوم عرفة، يوم الدعاء ويوم الرحمة. جدوا في الدعاء إلى آخر غروب الشمس، ثم احرصوا على أن تدركوا جزءا من الليل في عرفات، قبل الخروج من حدود عرفات. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا والآن المؤذن الأذان، ثم يقوم الصلاة، نصلي المسجد الطهر ركعتين سهلا، ثم نصلي العصر ركعتين. إن الحمد والنعم